بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الفضائل: باب الحث على صلاة تحية المسجد ركعتين وكراهة الجلوس قبل أن يصلي ركعتين في أي وقت دخل، سواء صلى ركعتين بنية التحية أو صلاة فريضة أو سنة راتبة أو غيرها. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: صلي ركعتين. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الحث على صلاة ركعتين عند دخول المسجد. ثم ذكر حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد، وهذا عام في كل داخل للمسجد سواء كان ذكراً أم أنثى. وقوله إذا دخل أحدكم المسجد، المسجد هو المكان المهيأ المشرع لإقامة الصلوات الخمس، فخرج بذلك المصلى كالذي يتخذه الإنسان في بيته، أو كما يوجد في بعض الدوائر الحكومية يتخذون موضعاً لصلاة الظهر أو لصلاة العصر، فإن هذا لا يأخذ أحكام المساجد. وقوله فلا يجلس، ليس المراد خصوص الجلوس، بل المراد لا يمكث حتى لو دخل المسجد وصار يتردد أو يقرأ قرآناً ولم يصلي، فإنه داخل في النهي. قال: حتى يصلي ركعتين. فدل هذا الحديث على مسائل وفوائد، منها أولاً مشروعية صلاة ركعتين عند دخول المسجد، وهاتان الركعتان سنة عند جمهور العلماء، وذهب بعض العلماء إلى القول بوجوبها، والقول بالوجوب قول قوي. ولهذا لما دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قال: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة وتكلم مع هذا الرجل في أثناء الخطبة وقال له: تجوز فيهما. وهذا كله يدل على الوجوب. ومن فوائد هذا الحديث أن هاتين الركعتين تصليان في أي وقت دخل المسجد، ولو كان الوقت وقت نهي، لعموم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فيكون هذا الحديث مخصصاً لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فيستثنى من ذلك ما له سبب كتحية المسجد. ومن فوائد هذا الحديث أيضاً أنه لا يجزئ أقل من ركعتين لظاهر الحديث، ولكن هذا الظاهر ليس مراداً، فالمراد أو المقصود هو إيقاع صلاة عند دخوله إلى المسجد. فلو دخل المسجد وقد أقيمت الفريضة وهي أربع ركعات فإنها تجزئه، ولو دخل المسجد وصلى ركعة أو ترى فيها فإنها تجزئه. أما صلاة الجنازة فإنها لا تجزئ، لأنها ليست ذات ركوع وسجود، ومن باب أولى سجود التلاوة وسجود الشكر لأنه ليس صلاة. واستثنى بعض العلماء رحمهم الله من صلاة تحية المسجد، استثنوا من ذلك الداخل إلى المسجد الحرام، فقالوا إن تحية المسجد الحرام الطواف. وهذا القول على إطلاقه فيه نظر، وذلك أن تحية المسجد الحرام الطواف لمن أراد الطواف، لأنه سيطوف ويصلي ركعتين. أما من دخل المسجد الحرام لينتظر صلاة أو ليستمع علما أو ليقرأ قرآنا أو لغير ذلك من الأغراض، فإن تحيته كغيره أن يصلي ركعتين لعموم الحديث. ومنها أيضا أن تحية المسجد تتكرر بتكرر الدخول، فكلما دخل المسجد صلى ركعتين ولو تكرر دخوله. واستثنى أهل العلم من ذلك، استثنوا قيم المسجد أي القائم عليه، يعني الفراش الذي يتولى شؤون المسجد، لتكرر دخوله، فللمشقة لا يلزمه أن يصلي كلما دخل وخرج تحية المسجد. ولكن هنا مسألة، وهي لو دخل الإنسان إلى المسجد وصلى ركعتين ثم خرج ثم عاد، فهل يلزم أن يصلي تحية المسجد مرة ثانية؟ الجواب: هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يخرج من المسجد بنية عدم الرجوع، فيلزمه إذا رجع إلى المسجد أن يصلي ركعتين ولو كان عند باب المسجد أو على عتبة المسجد، لأنه خرج بنية عدم الرجوع، فهو خروج منقطع، فعوده ورجوعه إلى المسجد هو ابتداء دخول. والحال الثانية أن يخرج من المسجد بنية الرجوع ولكن يطول الزمن، كما لو خرج ليتوضأ أو خرج ليحضر حاجة من سيارته أو نحوه وطال الزمن، فحينئذ إذا دخل المسجد يلزمه أن يصلي تحية المسجد. والحال الثالثة أن يخرج من المسجد بنية الرجوع ويرجع عن قرب، كما لو خرج ليتوضأ ثم رجع، فلا يلزمه أن يصلي تحية المسجد، لأن هذا الخروج خروج يسير. أما حديث جابر رضي الله عنه، وهو أنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فأمره أن يصلي ركعتين، وهذا في قصة بيعه للجمل، فهذا الحديث يدل على مشروعية تحية المسجد، ويدل أيضاً على جواز قضاء الدين في المسجد، لأنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتقاضى دينه من بيعه الجمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقضاء الدين في المسجد أو وفاء الدين في المسجد لا حرج فيه، وإنما المنهي عنه هو البيع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، لأن المساجد لم تبنى لهذا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.